اختتمت المباريات الرياضية 22 لعامل دوائر المركزية على جائزة بيكتوسان. جرت حفلة اختتامها في قاعة كرة السلة لشارع تشونغتشون في بيونغيانغ أمس الثلاثاء. شارك فيها رودو تشول نائب رئيس لجنة توجيه الرياضة الوطنية، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة تخطيط الدولة والمعنيون وكوادر الوزارات ودوائر المركزية واللاعبون. صدرت فيها نتائج الترتيبات العامة ومنحت الفرق واللاعبون الفائزون شهادة المكافأة والميداليات وغيرها.